بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذه الرسالة إحدى رسائل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يبين فيها أصول أهل السنة، وهذه الأصول التي ستمر علينا ونتدارسها ونتذاكرها تبين جملة من الأصول التي كان عليها سلف هذه الأمة، وهي كذلك إلى يومنا هذا حري بطالب العلم ولكل من أراد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهج أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أن يتعلمها وأن يتدارسها وأن يتذاكرها. فمعلوم أن الاختلاف والافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالاختلاف واقع، ومن الإيمان ومن الاعتقاد أن الإنسان لا يقتصر فقط على معرفة الخير وحده، بل لا بد معه من معرفة ما يضاد هذا الخير وما يقابله، لأن هناك من الأهواء والجماعات والفرق والافتراق الشيء الكثير الذي لا بد له معه من التميز، وكذلك الثبات على الحق ولزوم الحق. فالله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أشاروا إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من الكفر بالطاغوت كما لا بد من الإيمان بالله، فلا يكتفى بالإيمان بالله وحده. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من الإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى مع الكفر بكل ما يخالف ذلك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالإنسان يتعلم الحق ويتعلم الخير ويتعلم كذلك ما يخالف هذا الحق وما يضاد هذا الحق، حتى يكون على بينة، فيتبع الحق ويحذر من الباطل، لأن الباطل يتنوع ويتعدد، وعباراته قد تكون مصوغة كما لو أنه هو الحق، لكن طالب الحق يعرف ويميز هذا الشيء فيفصله ويبعده. ومن هنا إذا تقرر أن الاختلاف واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، فإنه يتعين على من أراد الحق وعلى من طلب الحق ومن سلك سبيل الحق أن يلزم السنة وأن يحرص على تعلمها وأن يحرص كذلك على تعليمها وعلى نشرها وعلى الدعوة إليها. وكل هذا يكون عن علم لا يكون عن جهل، لأن الإنسان قد يبتلى بظلم الخلق أو بالاعتداء عليهم باللفظ أو بالقول أو بالتجريح ونحو ذلك، وقد لا يكون هذا يعني أمرا مقبولا، لأن طالب الحق وطالب السنة عليه أن يكون عدلا وأن يكون عادلا في تعامله مع الناس، لأن الإنسان من طبعه كما قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل واحد منا ينبغي عليه أن يرفع عن نفسه ظلم الغير بل وظلم النفس، وكذلك أن يرفع عن نفسه الجهل، فالظلم ضده العدل والجهل ضده العلم. فإذا علمت وعرفت وميزت استطعت أن تفصل بين الأمور والمسائل وتجعل كل شيء في حقه وفي نصيبه وفي مساره الصحيح. فمن الأمور التي ينبغي أن نتدارسها قبل الدخول في التفاصيل أن هناك أمور عامة أو أمور هي الكليات، وهذه الكليات نرد لها الجزئيات، لأن جزئيات العلم ومسائل العلم متنوعة ومتعددة وكثيرة. ولكن إذا لم يكن هناك علم بالكليات لترد إليها الجزئيات يقع الظلم ويقع الجهل، يقع الظلم كما يقول ابن تيمية: من لم يعرف الكليات ليرد إليها الجزئيات وإلا عاش في ظلم وجهل، عاش في ظلم وجهل. فأهل السنة لهم سمات ولهم علامات يتميزون بها، فحري معرفتها على وجه العموم قبل الخوض في تفاصيل المسائل، قبل الخوض في تفاصيل المسائل. وأنا أستعرض معكم هنا بعض هذه السمات، بعض هذه السمات التي يتميز بها أهل الحق. فأهل الحق يتميزون بسمات منها الثبات، الثبات على هذا الدين والثبات على هذا الأمر. فالثبات والاستقرار في أهل السنة أضعاف أضعاف ما عند غيرهم من أهل البدع، لأن الكثير من أهل البدع يتقلبون ويتغيرون، فتجد قولا لهؤلاء ثم بعد ذلك ينقضونه في مكان آخر، أو يقول قائلهم بقول ويقول الآخر بقول يخالف هذا القول. فأهل السنة سواء كانوا قديما أو حديثا، شرقا أو غربا، اختلف الزمان، اختلف المكان، اختلفت بلدانهم أو نحو ذلك، فقولهم واحد، قولهم واحد، وذلك أنهم يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون ولا يبتدعون، فيتبعون قول الله عز وجل ويتبعون قول رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما جاء به الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن هذه القرون المفضلة. فيقول ابن تيمية: وربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد وديننا واحد، وأصل الدين ليس بين السلف والأئمة فيه خلاف ولا يحل الافتراق. فالثبات سمة من سمات أهل السنة بخلاف غيرهم. ثانيا أن سندهم متصل، سند أهل السنة متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظوا هذا بأسانيد، وهذه الأسانيد ميز صحيحها عن سقيمها. فذلك من مسميات أهل السنة أنهم أهل الحديث والأثر، فيتبعون ما جاء في كلام الله عز وجل بمعانيه وبمدلولاته، ويتبعون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. أما غيرهم فسندهم منقطع، سندهم منقطع، ينتهي إلى رجل من الرجال، لا يصل إلى، ولو تأملت الجهمية أو أهل الكلام أو أهل التصوف أو نحوهم من أهل البدع لا تجد لهم سندا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى إلى أصحابه، ولا حتى إلى التابعين، بل جاءوا بأقوال محدثة وبأمور مخالفة ليس لها أصل وليس لها سند. فالأصفهاني يصف هذا الأمر فيقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من في الديار، سيكون كل واحد منهم في قطر من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة واحدة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، وقولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، ولا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء على قلب واحد وجرى على لسان واحد. فإذا الثبات واتصال السند، الثبات واتصال السند، ثم يعتقدون أن هذا الدين كامل. ثالثا أن من سمات أهل السنة وعلاماتهم اعتقادهم أن هذا الدين كامل، بدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين كامل، ليس بحاجة إلى من يزيد فيه ولا إلى من ينقص منه. فعلى هذا يعتقدون الاعتقاد الجازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا كما قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فيعتقدون أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فهذا اعتقاد جازم لا يتزحزح ولا يتغير ولا يتبدل، بخلاف ما سترى من حال أهل البدع الذين ينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويطعنون في كلام الله عز وجل، بل وفي فهم الصحابة، كما سنرى عندما نستعرض بدع هؤلاء. رابعا يتميزون باعتقادهم أن هذا الدين واضح مع كماله في غاية الوضوح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، تركتكم على البيضاء، واضح ليلها كنهارها. إن كان هناك قصور أو خلل فهو في فهمنا أو من جهلنا أو من بعدنا، فقد نجهل وقد يعني لا نعلم الحكم في هذه المسألة أو تلك. أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحكمة بعينها، هي الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإن كان ما مقصود الناس ومراد الناس هو البحث عن الحكمة، فالحكمة متحصلة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بينها لأصحابه. فإذا الدين واضح ومعلوم المعنى، ويحفظون لكتاب الله حرمته لفظا كما يعني يحفظونه معنى، فحرمة هذا الكتاب لأننا متعبدون بألفاظه ومتعبدون بمعانيه، فنحفظ الألفاظ فنحفظ القرآن، وهذا مشتهر بين أهل السنة في حفظهم لكتاب الله تعالى ألفاظا، وكذلك يعتقدون أن هذا القرآن بين واضح ومن وضوحه أن معانيه لا تخفى. يبقى الخفاء النسبي، نعم يقع، قد يقع الخفاء النسبي بمعنى أنني أعلم معنى هذا الشيء وأجهل ذاك الشيء، وغيري يجهل ما أعلمه ويعلم ما أجهله، هذا واقع، ولكنه لا يعود إلى ذات القرآن أو ذات السنة، وإنما يعود إلى أفهام الناس وإلى عقول الناس، فهي متفاوتة في علمها ومتفاوتة في إدراكها ومتفاوتة في فهمها. فنعلم أن معاني النصوص واضحة، ولا يأتي أحد يشكك في قضية أن من النصوص ما لا يعلم معناه. فكما يقول مجاهد: كنت أقف ابن عباس عند كل آية أسأله عن معناها حتى ختمت القرآن. فكل ما في القرآن واضح ومعلوم، ولا يأتي أحد يحتج فيقول أوائل السور للحروف المقطعة هذه لا يعلم معناها. فجوابه واضح، أن هذه حروف ليست كلمات، هذه حروف وليست كلمات، فأنت تقرأها ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، يعني تقرأها حرفا حرفا، فلا يطلب لها معنى لأنها لم تكن كلاما، إنما حروف. وكما يقول ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد أي ما أفاد معنى، ما أفاد معنى. فالحروف لا يطلب لها معنى. فإذا خامسا، أن من سمات أهل السنة وعلاماتهم حفظهم للأصلين رواية ودراية، حفظوا القرآن وحفظوا السنة رواية وحفظوها دراية، اعتنوا بجانب الرواية واعتنوا بجانب الدراية. فالقرآن خصص له مثلا علم القراءات، فتجد أنه لو كان هناك اختلاف بين قراءة وقراءة رويت بأسانيدها وبين معناها، مهما تعددت هذه القراءات. وكذلك تفسير كتاب الله عز وجل اعتني به العناية الفائقة ورواية ودراية، وهكذا السنة في روايتها ودرايتها. لكن تعال إلى من ابتعد عن السنة، فبقدر بعده بقدر هجره لكلام الله وهجره لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حفظ أهل السنة الأصلين رواية ودراية. ثم سادسا، أن أهل السنة عرفوا بوسطيتهم، أنهم الوسط، والوسط هنا الخيار، أوسط الشيء يعني خياره، وهم قولهم خير قول، قولهم خير قول. فأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، إذا قارنت أهل السنة بين بقية الفرق كما لو قارنت بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الأديان. فأهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وكذلك أرحم الناس بالخلق، عرفوا الحق. فكل طائفة سوى أهل السنة لا ينفردون عن طائفة من أهل السنة إلا بقول فاسد، فهم الميزان الذي من خلاله يتبين إذا كان هذا القول قولا صحيحا أو قولا فاسدا. فأهل الأهواء وأهل البدع إذا انفردوا بقول فهو باطل، لأنه خلاف خلاف السنة، وما عند أهل السنة إلا الاتباع، إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، كما يقول ابن مسعود. فالاقتداء سمة من سمات أهل السنة. ثم سابعا، يتميزون باعتقادهم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن منهم أحد على بدعة، لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بدعة، برغم ظهور البدع من الخوارج والقدرية والتشيع في ذلك الوقت. ما عرف عن أحد من الصحابة أنه حاد عن طريق السنة أو عن طريق الحق أو اتبع ملة من فرقة من الفرق. فنؤمن أن الصحابة كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم حقهم، فاعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الهدى المستقيم. وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. فهذا حال ووصف الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم أشد الناس تمسكا بالسنة وبعدا عن البدع. وكيف لا وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دين. فلو حصل فيهم الخلل لحصل في من بعدهم، ولكن من تمسك بآثارهم واقتدى بحالهم يعرف أنه على الحق المستقيم، يعرف أنه على الحق المستقيم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، لأن الله زكاهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا، وأثنى على من بعدهم ثناء مقيدا. مقيدا بأي شيء؟ باتباع الصحابة. فإذا كان الإنسان على نهج الصحابة وعلى هدي الصحابة فذاك أثنى الله سبحانه وتعالى عليه ورضي الله عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضاء الله عن الصحابة رضاء مطلقة، ورضاه عن من بعدهم رضاء مقيدة، وذلك باتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الافتراق عنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونهى عن الافتراق عن هذا الطريق وهذا السبيل. والمعالم بحمد الله واضحة، مرجعية استقام عليها الأوائل وحفظوها لنا بأسانيدها الصحيحة الثابتة ونقلوها لنا، وأصبحت بحمد الله تعالى ميراثا سليما من كل بدعة ومن كل شائبة، يتوارثه أهل السنة جيلا بعد جيل، وينقله الخيار من هذه الأمة، وينقله الورثة ورثة الأنبياء من العلماء لكل جيل من هذه الأجيال. فما نحن الآن في مثل هذا الدرس إلا لنتواصى بهذا الحق، ونتواصى بالصبر عليه في ظل ما انفتح اليوم في عالم اليوم من شرور وفتن، وأصبحت تعصب بالناس. لكن صاحب الحق لديه ما يتمسك به، ولديه ما يعتصم به، ولديه ما يلجأ إليه مما يعصمه عن تلك الأهواء وتلك الانحرافات. ولذلك تجد أن صاحب السنة دائما في استقرار، دائما في استقرار ودائما في ثبات، حاله حال من كان من قبله من السلف. فلا عجب أن يتسم هذا المنهج بثباته وعدم اضطرابه، ولا عجب أن يتسم هذا المنهج بلزوم كلام الله وكلام رسوله، ولا عجب أن يستمر هذا الإسناد محفوظا جيلا بعد جيل، لأن الأصل ثابت، لأن الأصل ثابت. فهذه مرجعية أهل السنة نقلت لنا في كتب الاعتقاد، ولزمها أهل السنة على مدى هذه الأزمان وعلى مدى هذه الأعصار. ويقول شيخ الإسلام: الواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة. أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة بلا منازع. فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. ولا ينتصر انتصارا مطلقا عاما لطائفة إلا للصحابة رضوان الله عليهم. فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء. فلا نجعل ديننا نقلده عالما من العلماء، فالكل يتواصى أن الأسوة والقدوة هي بالصحابة رضوان الله عليهم. ومن سماتهم زامنا قولهم أن العقل الصريح دائما موافق للرسول ولا يخالف القرآن. نعم، جاء هذا القرآن ليخاطب العقول، جاء ليخاطب العقول ويخاطب القلوب. فهذا القرآن نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فتأمل وأنت في هذا المكان، ألا ترى أن العين آلة الإبصار؟ فلو أطفئ هذا المكان وأصبح مظلما هل سترى؟ تتعطل آلة الإبصار. فإذا عندك آلة إبصار كما أن عندك آلة فهم. آلة فهمك هي العقل، آلة فهمك هي العقل، لكن هذا العقل إذا جاءه هذا النور اهتدى. ولكن جعلناه نورا، سماه الله إيش؟ نورا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا في هذه الآية جاء بيان القرآن وبيان السنة، فالقرآن نور، والصراط المستقيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أوحينا روحا إليك روحا من أمرنا، فهو روح وحياة وسبب للخير وسبب للسعادة إذا ما الإنسان تعلمه وفهمه ونزمه وسار عليه. فعلى الإنسان أن يدرك أن هذا العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، يوافق النقل الصحيح. فالقرآن والسنة ما جاءت بمحالات العقول، بما تمنعه العقول، ولكن قد تحار العقول، قد تحتار، وقد لا تبلغ هذه العقول فهم هذا الشيء كما هو عليه. وهذا لا يمنع أن يكون هذا الكلام. فالميزان مع الكتاب، والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، ولكن قد تقصر العقول عن معرفة تفاصيل ما جاء به، فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه، لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول، محارات التي تحتار بها العقول لا بالأشياء التي يعني تمنعها العقول أو تحيلها أو العقل لا يقبلها. هل رأيت في كلام الله أو كلام رسوله ما يمنعه العقل؟ لا يوجد هذا، وإنما قد يحار العقل فيه، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روحك بين جنبيك كدليل، روحك بين جنبيك، لكن الله استأثر بعلمها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يظل هذا الإنسان في أمور مغيبة لا يعلمها إلا بالقدر الذي الله عز وجل يخبر بها. ومن سمات أهل السنة حرصهم على الجماعة والألفة ونبذهم للاختلاف والفرقة، هذه سمة وعلامة ظاهرة. فأهل السنة أعرف الناس بالحق، أرحم الناس بالخلق، فلا ترى عندهم سفك الدماء أو يعني قتل الناس أو الاعتداء على أموالهم أو على أعراضهم أو نحو ذلك. دائما يتواصلون بالألفة ويدعون ويحثون الناس على نبذ الخلفة الاختلاف والفرقة. فأهل العقيدة وأهل التوحيد يبينون الحق، ولكن في نفس الوقت يرحمون الخلق، يرحمون الخلق. وما يحصل من بعض من ينتسب للسنة من إيذاء الناس بكلام جارح ونحو ذلك، ليس هذا بطريق الحق، ليس هذا بطريق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس في فهمهم لأمور الدين واستيعابهم لدقائق العلم ليسوا سواء. فقد يكون الواحد من الناس في فنه وفي علمه متفوقا، لكنه في جزء آخر غير متفوق. قد يكون فقيها، قد يكون محدثا، قد يكون أصوليا، ولكنه في جوانب العقيدة يقصر فهمه عن بعض الأمور لدقتها التي لا يفهمها إلا المتمكن في هذا الجانب، المتمكن في هذا الجانب. فلا يمنع بأي حال أن تبين خطأه، لا يمنع أن تبين خطأ قوله وأن تنبهه على هذا الخطأ، ولكن بحكمة وموعظة حسنة. أما أن تبدأ بتجريحه أو تبديعه أو نحو ذلك لمجرد أنه أخطأ، ولو قلنا مع كل أحد أنك إذا أخطأت بدعت أو كفرت أو نحو ذلك ما سلم أحد، حتى لو كان في داخل هذا الاختصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أوصانا صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله عز وجل وحث الناس على الاجتماع أمر رغبت فيه الشريعة وحثت عليه الشريعة. يعني فمن سمات أهل السنة كذلك الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة. كيف هذا؟ يجمعون بين الرحمة واللين وبين الشدة والغلظة، لأن بعض البدع مفكفرة وبعض البدع تخرج من الملة، وبعض البدع يعني شرها عظيم، فيكون هذا موطن شدة وغلظة. وبعض الأمور تكون من سوء فهم أو من جهل أو يعني من زلة لسان نحو ذلك، يحصل ما يحصل، فيعامل هذا بقدر ويعامل هذا بقدر. فمن سماتهم الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة، بخلاف غيرهم ممن يأخذ جانبا من هذه الجوانب ويترك الجانب الآخر. فقد يكون هناك رحمة ولين مفرط، ويكون شدة وغلظة مفرطة. فأهل السنة ليسوا مع الرحمة واللين المطلق، وليسوا مع الشدة والغلظة المطلقة، وإنما يأخذون بهذا ويأخذون بهذا ويتعاملون بقدر. فأهل السنة يجمعون بين هذا وهذا، وكل في موضعه بحسب ما تقتضيه المصلحة ومقتضيات الأحوال. ومن هنا الذي يكون متوسط في العلم أو قليل العلم لا يسارع في التهجم على غيره من عامة الناس أو ممن يكون له شأن في العلم ومكانة في العلم، يترك هذا للعلماء. العلماء أقدر على تمييز قول هذا الشخص، صحته وعدم صحته، خطئه أو جهله أو بعده عن السنة أو قربه من السنة. فقد يكون أناس ليسوا من أهل السنة ولكنهم أقرب إلى أهل السنة من غيرهم في مسائل، وقد يكون هناك يعني ينسبون لأهل السنة ولكنهم أبعد عن السنة في مسائل. فالمسائل تتفاوت والناس فيها متفاوتون، فمن الفرق ومن الجماعات ما يكون موافق في شيء ومخالف في شيء، فما وافق فيه فهو حق، والحق أحق أن يتبع، والحق يعني الحق لا يقوم بالرجال بل الرجال يقومون بالحق، حتى وإن كان صاحب سنة وعرف عنه السنة وعرف عنه العلم، لكنه إذا خالف الحق خالف الحق، إذا خالف الحق خالف الحق، فيرد قوله لأنه خالف الحق. فالحق أحق أن يتبع. فأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول أبو هريرة خير الناس للناس، خير الناس للناس. فأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفهم، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس، خير الناس للناس. وهذه قصص كثيرة يعني يرويها أهل السنة، لا المجال ما نذكرها هنا لكثرتها. فمن سمات أهل السنة كذلك الحادي عشر أنهم يعطون كل ذي حق حقه، وهم أبعد الناس عن التكفير، من أبعد الناس عن التكفير أهل السنة. فيقول ابن تيمية من سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، يعظم الحق ويرحم الخلق. فلينبغي هنا على الإنسان أن يعظم الحق ولا يتساهل ولا يميع الحق، لا يميعش الحق، لكن مع صدعك بالحق وبيانك للحق والدفاع عنه والحرص عليه والتمسك به، في المقابل ارحم الخلق، ارحم ايش الخلق وتدرج معهم، لأنه ليس كل من خالف هذا قصده المخالفة أصلا، ولكن فهمه قد يخونه وعلمه قليل ويعتريه ما يعتريه منه. فقال ابن تيمية وهذه حال أهل العلم والحق والسنة، يعرفون الحق الذي جاء به الرسول وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول، ويدعون إليه ويأمرون به نصحا للعباد وبيانا للهدى والسداد، ومن خالف ذلك لم يكن لهم معه هوى، ولم يحكموا عليه بالجهل، بل حكمه إلى الله ورسوله، حكمه إلى الله ورسوله. ليس لك الحق أن تطلق الأحكام، ليس لك أن تطلق الأحكام، تدعها لمن؟ لله ورسوله، بمعنى أنك تلتفت للمسائل والأقوال فتفندها وتردها بالدليل، لأن الناس إذا ربطوا بالدليل حصل عندهم العدل والإنصاف. واستعمل الدليل مع نفسك ومع غيرك، فردهم إلى ما قال به رسوله، فبالتالي ينصحون العباد ويبينون الهدى ويحرصون تمام الحرص. فهذا جانب إيش؟ الصدع بالحق. ولكن جانب الرحمة بالخلق فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. وهكذا في أحكام الفسق والعصيان والبدعة، فمن الناس من يعذر ب منهم من يعني يعذره ويجعله من أهل الخطأ المغفور، بعض الأمور خطأ ويكون هذا الخطأ مغفور يغفر لهذا المخالف لأنه أخطأ، ومنهم مجتهد، والمجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد يجعل له أجر على ما على ما على فعل ما أمر به من الاجتهاد، وخطأه مغفور له، خطأه مغفور له كما دل على ذلك الكتاب. وقال ابن تيمية: وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول ابن القيم وهو يتكلم عن أهل السنة: فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه، وهم براء من باطلهم إذا كان معهم حق فهو حق مع أنه مخالف، لكن نبرأ من باطلهم إذا كان معهم مخالفة، نبرأ من هذا الشيء. فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض، والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه، ونفي باطل كل طائفة، ننفي باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله. إذن اللين والرحمة والشدة والغلظة في بابها، في باب موافقة الحق يلين ويقول قال بهذا القول أهل السنة، وقال به الأشاعرة، وقال به الماتريدية، وقال حتى لو قال به المعتزلة. فهناك مسائل هم يوافقونك فيها، وهناك مسائل هم يخالفونك فيه. فإذا كانت هذه المسألة موافقة فما المانع أن تقول وقال بها الطائفة الفلانية والفئة الفلانية والجماعة الفلانية، وما خالف الحق فهذا يرد. فإذا ننفي باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه، فهم حكام بين الطوائف، أهل السنة حكام بين الطوائف، لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق، ولا يردون حق طائفة من الطوائف، ولا يقابلون بدعة ببدعة، ولا يردون باطلا بباطل، ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم، بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. والله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل. فالعدل مطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك من أتباع الرسول عليهم أن يعدلوا. ويقول ابن القيم: الله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله: وأمرت لأعدل بينكم. فورثه الرسول، يعني ورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، هذه وظيفة من الوظائف التي ينبغي على صاحب السنة أن يحرص عليها، أن يعدل بين الطوائف. أما التنابز والتشنيع وحمل الألقاب لقصد التشفي ولقصد يعني الاعتداء ونحو ذلك، هذه ليست من السمات أهل السنة. إن وقع فيها من وقع من طلبة العلم أو من بعض الأشخاص فهذا ناتج عن قلة علم، ليس بناتج عن فهم ودراية، وقد يكون هذا الشيء في موضعه في أمور، وقد يكون في خارج يعني في غير موضعه. من سمات أهل السنة أنهم قليل في زمن الفتن، إذا ظهرت الفتن واشتدت الفتن وكثرت الفتن، فيقول الفضيل بن عياض: عليك بطريق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. كلمات يعني تكتب بماء الذهب. عليك بطريق الهدى ولا يضرك يعني قلة السالكين. وهذا لا يكون مع أنه باب سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتبع قليل والمتمسك قليل، إما لأهواء في النفوس أو ضعف في الإيمان أو لجهل. الصوارف كثيرة. وقال سفيان بن عيينة: أسلك سبيل الحق ولا تستوحش من قلة أهله. لا تستوحش من قلة أهله، أهله قليلون، أهله قليلون، مع أنك ترى الكثير من الناس كثرة، ويعني لكن الكثير عوام، الكثير إيش؟ عوام، فهمهم وتطبيقهم واتباعهم للسنة. قد ترى أحيانا في بعض المجتمعات أن السنة يعني مهجورة والبدعة سوقها قائم، وليس يعني هذا إعراضا أو يعني ازدراء، ولكنه ما عرف السنة، فأخذ وتوارث البدعة جيلا بعد جيل، فأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، لقلة يعني السالكين لهذا الباب، وقلة من يعلم الناس الخير. فيقول أهل الحسن البصري: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. ترفقوا، هذه الكلمة لو سمعها البعض قال هذا تميع، لكن هذه كلمة من؟ الحسن البصري. ترفقوا، فقد يكون في الرفق والتسامح في بعض الجوانب، لأن صاحب السنة قليل، أصحاب السنة قلة، وأولئك المخالفون على كثرة، مع أن الإنسان يتمسك بالحق ويصدع بالحق، لكنه قد يكون في مكان وفي بيئة تتطلب منه الترفق، تتطلب منه الترفق. أما إذا كان في بيئة وفي مكان السنة فيه ظاهرة وواضحة وغالبة، فقد يعني لا يتورع عن أمور، في مقابل لو كان أنه في بيئة ليست على ذلك. ومن سمات أهل السنة الثالث عشر أنهم يعني يقولون إن المسائل التي يقع فيها الخلاف ليست على درجة واحدة. مسائل الخلاف هل هي على درجة واحدة؟ ليست على درجة واحدة، فثمة مسائل لا يسوغ الخلاف فيها، لا تتكلم في مسائل واضحة في الشرك أو واضحة في البدعة، فمسائل لا يسوغ الخلاف فيها لصراحة أدلتها واتفاق السلف عليها، وتسمى المسائل الخلافية. وهذا النوع من المخالفة ينكر فيه القول ويضلل فيه المخالف ويبدع حسب الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. والقسم الآخر المسائل التي يسوق فيها الخلاف، يسوق فيها الخلاف لتعارض أدلتها، أحيانا تتعارض الأدلة ويظهر للمجتهد أو يعني الخلاف يقع فيها بين السلف أنفسهم، فتصبح مسائل اجتهادية. وسيمر علينا في دراستنا أن المسائل في الوضوح ليست واحدة، وأن هناك مسائل اختلف فيها أهل السنة، اختلف فيها أهل السنة. يقول ابن تيمية: قولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره، وجب إيش؟ إنكاره. فإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه، إنكاره ببيان ضعفه. رجح الأقوال وبين أن هذا القول حجته ضعيفة ودليله ضعيف، والقول الآخر حجته، فلا يقال أنه مسائل الاختلاف ليس فيها إنكار، لا، الإنكار قد يكون على جوانب تكون في غاية الوضوح ينكر، والمسائل التي ليس فيها وضوح يبين الحق فيها فيقع الإنكار، يقع الإنكار لكنه بدرجات متفاوتة، بدرجات إيش؟ متفاوتة. فإذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا اجتهاد، ما فيها سنة ولا فيها إجماع ولا اجتهاد يعني سائغ، فلا ينكر البعض على البعض، فقد يكون مجتهد في أمر فيرى فيه إيش؟ الأرجح هو كذا أو أرجح هو كذا، فيأخذ بما فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. ومن سمات أهل السنة أنهم أبعد الطوائف عن الاختلاف في أصولهم. فإذا يقول ابن تيمية: ولهذا كل طائفة كانت إلى النبوات أقرب كانت أقل اختلافا، وكلما كثر بعدها كثر اختلافها. فالمتفلسفة لما كانوا أبعد من أهل الكلام عن النبوات كان يعني وكانوا أكثر اختلافا. المتفلسفة في النبوة لا يرونها ويقول أنها مهنة من المهن وأن النبوة مكتسبة، فإذا كانوا أكثر اختلافا من أهل الكلام. أهل الكلام يقرون بالنبوات ويعترفون بالنبوات، فبالتالي هذه بعض سمات أهل الحق، وإن شاء الله نتبعها بسمات أهل الباطل. فإذا هناك سمات وعلامات يجدر بطالب العلم أن يعرفها على العموم ويأخذ بها، لأنها أشبه بالقواعد العامة وأشبه بالأمور الكلية. أما تفاصيل المسائل التي ستمر علينا فكل مسألة تكون بحسب ما ورد فيها من أقوال وما ورد فيها من الأدلة. فنسأل الله عز وجل العظيم الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.